قال وحدثني مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمي عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر. قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع بالمبني للمجهول نقع نائب الفاعل بئر، أي لا يمنع أحد نقع بئره أو بئر غيره. نقع البئر الماء الموجود فيه، وهذه القضية خطيرة جدا ولها مثل ما بيقولوا جوانب وتفريعات. نقع البئر الماء الذي موجود فيه، وهل معنى هذا لا يجوز بيع البئر؟ فرق بين النقع والبئر، مضاف ومضاف إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن بيع البئر ولكن نقعه، الماء الذي نقع فيه وموجود. أما بيع البئر من حيث هو وبمائه فالماء تبع، فقد بيعت الآبار البساتين بآبارها، والبئر العام، والبئر كما يقول الباجي بئر ماشية لصاحبه، بئر سابلة صدقة، بئر زرع. فبئر الزرع في أرض صاحبه له، وبئر الماشية في الخلا صدقة لا يباع لأنه أصبح صدقة للجميع، وبئر الماشية لنفسه حفرها وعنده ماشية وفي أرض فلا، فهذا محل التفصيل الذي فيه النهي عن منع نقع البئر. أما البئر بذاته فقد أثبتت السنة أن عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر روما، والرسول صلى الله عليه وسلم ندبه لذلك، قال من يشتري بئر روما وله الجنة أو له مثلها في الجنة. روما كان رجل يهودي وكان ماؤها عذب، الموجود الآن تسمى بئر عثمان في دير السلطان، فكان يبيع الماء على الناس يستقون منه، فكان يتحكم. فذهب إليه عثمان رضي الله تعالى عنه وبايعه ساومه، مستحيل. أخيرا استقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، قال أقول لك أنا ما أبغى البئر، أبغى نصف، وأعطاه في النصف ما كان يدفع في الكل. فرح اليهودي وباع نصف البئر بقيمة البئر كله، قال ها كيف نقتسمه؟ نبني فيه جدار في النص؟ ما يصير، انت دلو وانا دلو، ما يصير. قال لا، احسن شيء لك يوم وانا لي يوم. قال هذا مزبوط، مياومة كما يقولون. فجاء عثمان له يوم السبت ويوم الاثنين ويوم الربوع مثلا يعني والجمعة، نادى في المدينة يوم عثمان مباح لجميع الناس يأخذون ما شاءوا. فاللي راح يجيب لي يوم السبت اخذ معاه اليوم ليش يوم الاحد، واللي راح يجيب لي يوم الاثنين اخذ معاه اليوم الثلاث. روما ينتظر يوم الاحد، ما جاله احد. يوم الثلاثاء قاعد ولا شيء، نزل في القيمة اللي كان يعبها، ما في ولا احد، نزل اصبح ولو بدرهم ما حد جاء. قال جاء عثمان تعال افسدت علي بئري، قال والله انا اشتريت بالثمن اللي يرضيك ودفعت ثمن مضاعف. قال اقول لك اشتري النصف الثاني، قال ما لي حاجة فيه. صار يتحايل عليه انه يشتري، فاشتراه منه باقل ثمن. وهذا كله بمشورة من مين؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشترى البئر ارضا وبناء، والماء الذي في البئر تابع له. هنا الحديث نهى او لا يباع نقع البئر. نجد الحنابلة يأخذون بهذا النص، والقديم عند الشافعي رحمه الله، ولكن عند الاحناف وعند مالك لا يعمل بهذا ويفصل في انواع الآبار. واحسن ما رأيت كلام الباجي في شرح هذا الباب تقسيمه للآبار او نقع البئر على هذا الذي تقدم. اولا بئر الخلا، يأتي إنسان في البادية وله حلال يتبع به المرعى ونزول القطر، ويخيم ببيوت شعره أو طين أو كذا في مكان ما فيحتفر بئرا يسقي دوابه. هذا البئر يقول الباجي إن كان نواه صدقة لماشية المسلمين فلا يمنع أحد عنه معاملة بقصده ونيته، إن كان احتفره لخاصة نفسه فهو أحق به، إن زاد عن حلاله ما لا يمنع منه أحد، خاصة أبناء السبيل. وذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه كان يكتب إلى عماله إن ابن السبيل أحق بماء الآبار بين مكة والمدينة، يعني إذا كان عابر سبيله ماشي لأنه ينقطع فهو أحق بالماء قبل صاحبه وقبل أهل القرية. فإذا كان احتفرها لماشيته فهو أحق بالبداءة، يسقي كل يوم أولا يبدأ به، إن كف الماء على قده يبقى خلاص، وإذا زاد جاء فضل الماء، فإذا زاد عن ماشيته وبقي موجود في البئر إن أخذناه فيأتي غيره من عند الله سبحانه وتعالى، لا يمنع هذا الفضل هذا الزايد لا يمنعه عن الناس أن يسقوا منه دوابهم. إن كان البئر في مزرعته لزرعه، إما أن يكون ماء هذا البئر بقدر زرعه فليس لأحد دخل معه، إذا أراد إنسان أن يدخل البستان ويأخذ من هذا البئر يقول الحنابلة والمالكية من حق صاحب البستان أن يمنع من الدخول في أرضه، اللي هو ما منع الماء لكن منع إيش؟ منع من الدخول، لأن الدخول إشغال للأرض قد يكون فيه مضرة على ذلك. لكن يقولون إن كان الداخل بشفته يشرب بفيه ولا مضرة على صاحب البستان بدخوله لا يحق له أن يمنع، وإذا منعه ومات فدية لأنه منع شيئا لا يضر. إذن لو أن صاحب بئر الزرع له جار وعنده بئره، فجاء بئر الجار وانهدم أو تعطل وعند الجار فضل ماء، أيجوز للجار الذي تعطل بئره أن يأخذ فضل ماء الجار ليسقي زرعه أم لا؟ قالوا نعم له أن يأخذ لأنه لا مضرة على الأول، سقى زرعه واكتفى وهذا زايد، ولكن يأخذ بقدر ما يسقي الزرع الموجود، لا أن يتوسع في زراعة جديدة يزرع ويغرس على أنه يأتيه الماء من عند جاره، فإذا فعل ذلك منع، ويسرع بإصلاح بئره ليترك الماء لجاره. وهكذا يفصل الباجي رحمه الله في هذه القضية. وعند الحنابلة توسع ما في نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، نهى عن بيع فضل البئر أو نقع البئر، يقولون لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلاء والنار، ولكن لا يدخل لهذا الماء في ملك صاحبه إلا بإذنه. فإذا كان البئر موجود في الداخل والماء زائد وأردنا نقول الناس شركاء، يقول لا، ما دام في البئر صاحبه أحق به. وإذا جاء إنسان وأخرج ماء من البئر في قربة في جل وحمله على ظهره من حقه أن يبيعه، لأنه حازه إلى نفسه. ولو أن صاحب وايت مل وايت من البئر يروح يبيعه ولا يروح يسبله؟ من حقه أن يبيعه لأنه ذهب وأصرف بنزين وسيارة لها استهلاك وقطع غيار وزيت وكلام وملا وزمن وقت هو، فمن حقه أن يبيع هذا الماء لأن له فيه عمل. إذا الناس شركاء في ثلاث، متى يكونون شركاء في الماء؟ قال إذا كان في مكان عام نهر يجري، هل أحد يملك أن يمنع أحد ولا كلهم شركاء فيه؟ كلهم شركاء. سيل مليان يجري مثل سيل العقيق وسيل العقول وسيل محذور وسيل وأبو جيدة وغيرهم، الناس شركاء فيها. من سبق الى الماء اخذ، يمل لواية يمل قربة يشرب يعمل بكيف. والكلاء، الكلاء قسمان، كلاء في ارض صحراء مباحة، وكلاء في ارضك انت، ارض محاطة بها زرعك او بها بئرك او به مسكنك او لا سكن لك فيها، ولكنها محاطة بجدارها او بعقمها وتمتلكها، وجاء المطر ونتم العشب، من اولى بهذا العشب في هذه الارض؟ صاحبها. لكن في الصحراء الحشيش مليان، هل احد احق بشيء من هذا؟ لا، من سبق اليه اخذ. وكذلك الحطب، الحطب في رؤوس الجبال، لو ان عندك بستان وفيه اشجار يابسة وفيها حطب، هل من حق كل انسان يأتي ويأخذ هذا، ولا انت احق به؟ انت احق به لانه في ارضك. لكن في رؤوس الجبال اشجار يابسة وتحطمت، من سبق اليه اخذ، والناس شركاء فيه. فاذا خرج حطابة كما يقولون، وكلنا احتطب وحزم او كوم، هل من حق احد ان يأتي ويقول الناس شركاء في ثلاث ويأخذ من عملي ماله؟ من حقه هذا؟ ليس من حقه هذا. كذلك النار، اذا اوقدت نارا وجاء انسان يصطلي بردان، لا في مانع. جاء انسان يبغى يشعل شعلة من اجل ان يوقد نارا لنفسه ايضا، لا مانع. ولكن انت وقدتها وتبغى عندك عجينة في البوص وتبغى تسوي بوصغر، لا، نصها لي ونصها لك، الناس شركاء. يا اخوك فين كنت انت؟ ليش ما تروح تملك نار عندك؟ والذين يقولون هذا يبيعون النار على الناس، تجار الكهرباء هذا، والمياه التي للشرب في المدن، جميع العماير فيها تيار كهربائي وهي نار محرقة الى فولت عالي، والماء العذب فيها في مواسيرها، وعداد يعد عليهم باللتر ويعد عليهم بالكيلو، ايش الوات ولا ايش يسمونه. اذا هم يبيعون النار وبيعون الماء، ليش ما خلوها شراكة وخلوا الناس كلهم مساكين واغنياء في هذا سواء؟ هناك مكاين تشتغل ودينموات تولد وعمال لها مرتبات، وكذلك هناك وهناك اشياء كثيرة جدا، اذا بتكلفة، وما دامت دخلت التكلفة فصاحب التكلفة يسترجعها. اذا الناس شركاء في تلك الثلاث ما لم يحزها انسان، فاذا حازها امتلكها.